الشرط العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم هو يلزم وجود من عدمه العدم، فلا يريدون هذا، بمعنى أننا لو وجدنا شرط البخاري موجود في سنن النسائي مثلا، هل معنى هذا أن النسائي خرج عن شرطه؟ أو موجود في سنن أبي داود، وهو موجود، لكن النظر إلى الحد الأدنى، النظر في ذلك إلى الحد الأدنى، قد ينزل الإنسان عن شرطه، قد ينزل عن شرطه، لماذا؟ وقد نزل كل أئمة نزلوا عن شروطهم على سبيل الانتقاء من مرويات هذا الراوي، فقد يكون هذا الراوي لم يتحقق فيه شرطه الأصلي، لكنه نزل وانتقى من أحاديثه ما وفق عليها، وغلب على الظن أنه ضبط وأتقن ووافقه الحفاظ عليها. كيف نرد على الإجماع الذي نقله كل من الإمام مسلم والحاكم وابن عبد البر والبيهقي على إيش؟ الإجماع الذي بعضهم حكى بذا إجماعا اللي في أول في البيت الثاني، نقل الإجماع الحاكم وابن عبد البر وأيضا الخطيب، نقلوا الإجماع على صحة السند المعنعن بالشرطين سلمة من التدليس واللقاء، قالوا هذا متصل إجماعا، متصل إجماعا بالشرطين الذي تقدم على قوله وبعضهم حكى بذا إجماعا. هؤلاء حكوا الإجماع، الثلاثة حكوا الإجماع، الخطيب وابن عبد البر والحاكم، حكوا الإجماع على أنه إذا كان السند المعنعن سلم راوي من التدليس وعلم لقاؤه لمن روى عنه هذا إجماع، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، وهنا الأخذ بالأشد. يعني هل مسلم ينازع فيما إذا ثبت اللقاء؟ لا ينازع، إذا هم مع الأئمة، لكن الإشكال في من شرط طول الصحبة ما يدخل في هذا الإجماع، وفي من شرط أن معرفة الراوي بالأخذ عنه لا يدخل في هذا الإجماع. يعني من أراد أن ينازع في الإجماع ينازع بهذين القولين، ينازع في هذا لا فيما نسب إلى الإمام البخاري، يقول لم ينسب هذان الشرطان أو هذان الشرطين قال إلى البخاري إلا في القرن الخامس من قبل القاضي عياض، ولم ينسب له من قبل الإمام البخاري، ما نص عليه. وشروط الأئمة متى كتبت؟ يعني كتبت في وقتهم أو بعدهم بقرون بسبب الاستقراء؟ وهناك إشارات في تاريخ الإمام البخاري الكبير في تعليله لبعض الأحاديث بهذه الطريقة، بعدم ثبوت اللقاء. أما كون البخاري نص أو لا بد أن ينص شخص لقي البخاري وينقل عنه، ما يلزم، لأن مسألة الشروط شروط الأئمة ما فيهم من صرح بشرطه، كلها مسألة استقراء. قد يلوح لأحدكم مثلا ينظر بدقة في هذين الكتابين ويلوح له شرط يستنبطه من الكتابين ما ظهر لغيره، وش المانع؟ فيما يمنع؟ ما في ما يمنع، لأن المسألة مسألة كتاب وجد تلقته الأمة بالقبول، صارت شرطه هذا أو ما صار شيء آخر. أما كونه ما نقل عن ما صرح به البخاري أو ما نقل عنه بالسند المتصل أو ما نقل عنه تلاميذه أو تأخر استنباط، أنا أقول في هذا العصر احتمال لو أن إنسانا بارعا وتفرغ للصحيحين أن يخرج منهم العجائب مما لم يطلع على القاضي عياض ولا من قبل القاضي عياض، ما في ما يمنع، لأن هذه أمور استقرائية، أمور استقرائية تثبت بالتتبع ولا تثبت ما هي بالسند، لأننا نتفق أن الأئمة ما نصوا على شروطه إلا ما جاء في مقدمة مسلم وما جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة وما جاء في علل الجامع للترمذي، وما حد ذلك ما في شروط، وإنما شروطهم تستنبط من كتبهم، ولذلك ما زالت محل نزاع. لكن هل هذا النزاع مؤثر على واقع الكتابين؟ لا أثر له على واقع الكتابين. مسألة عمل الناس وتصحيحهم وتضعيفهم، كون بعضهم يحتاط ولا يثبت إلا من ثبت له لقاء، هذه مسألة، وكونه يجري على مذهب إلى مسلم وقد عمل به الأئمة هذه مسألة أخرى. نعم، مثل ما ذكرت بعضهم ذكر أن هذا شرط للتصحيح جملة، ولا يصح حديث إلا إذا ثبت له هذا، وتعليله بعض الأحاديث في تاريخه الكبير يدل عليه، والحافظ من كثير يرى أن هذا شرط له في صحيحه فقط لا للصحة، لا لأصل الصحة. يعني حينما يزعم مثلا البيهقي أو ابن العربي أو الكرماني الشارح مثلا أن شرط البخاري في صحيحه ألا يخرج إلا ما رواه عدد عن عدد،

طبعا أنا ما قرأت هذا الكتاب، لكن يبقى أن كل له رأيه، والأئمة كلهم تتابعوا على نقل رأي البخاري وعلي بن المديني، كلهم تتابعوا على نقله، وهو معروف بشدة تحريه واحتياطه. ولو لم نقل بذلك لقلنا أنه لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره، لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره. وأجبنا عن مسألة تشديد الإمام مسلم في الرد على من قال بهذا القول بجواب أظنه مقنع، فإن الإمام مسلم لا يرد على الإمام البخاري، وإنما يرد على من يستغل هذا القول وهذا الاحتياط في رد السنن، كما استغل المعتزلة احتياط عمر رضي الله تعالى عنه في رد السنة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم أن الشيخ الألباني عنده شيء من التساهل وممكن توضيح هذا من ألمانيا. الشيخ الألباني رحمه الله كغيره من أهل العلم، يؤخذ من قوله وهو الغالب الكثير في أحكامه، سواء كان على الرواة أو على الأحاديث، وهو إمام من أئمة هذا الشأن. وأما كونه قد يصحح بمجموع الطرق ما يحكم بعض العلماء على ضعفه فهذا موجود، أو يحسن بطرق قد لا ترتقي إلى رتبة الحسن هذا موجود، لكن لا يعني أن هذا يقدح في إمامته بهذا الشأن أبدا، كما رمي بن حبان، رمي الترمذي، رمي بن خزيمة، رمي جمع من أهل العلم. وعلى كل حال التساهل والتشدد أمور نسبية، وهذا بالنسبة لما عنده من الإصابة قليل. في حديث أبي موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هل في هذا تجويز للرياء أو ماذا؟ لأنه أشكل عليه تحسين الصوت لأجل القادم. هل هذا ليس برياء؟ ليس برياء، لأن أصل القراءة لله جل وعلا، أصل القراءة لله، وتحسين الصوت من أجل تنشيط السامع، وإدخال السرور عليه بتلذذه بالقرآن. فكيف إذا كان إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ليس من الرياء من قريب ولا بعيد. بعض العلماء يقول إن العمل يحبط إذا أدخلت عليه نية دنيوية مع وجود النية الدينية الخالصة، ومثل ذلك من صلى للأجر والراحة لا شيء له، ومن تصدق للأجر والخلف لا شيء له. استدل بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها ولا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان. هذا من كان قصده الدنيا فقط، لا يريد بعمل الآخرة إلا الدنيا فقط. وأما من أراد الآخرة ثم طرأ عليه شيء من أمور الدنيا، أو كان لحظ شيئا من أمور الدنيا، لا سيما ما ورد في النصوص، شخص يعتمد الأذكار الواردة الثابتة ويرجو ثوابها من الله جل وعلا، ويرجو مع ذلك ما رتب عليها في النصوص أنه يحفظ مثلا في نفسه وفي أهله وفي ماله، مثل هذا لا يؤثر في العبادة. ومثل أيضا بقول من صلى للأجر والراحة، متى وصل إلى الحد الذي يرتاح فيه للصلاة؟ هذا الشخص متى وصل إلى هذا الحد؟ إلا بعد مجاهدة طويلة، ووصل إلى حد أن يقول أرحنا بالصلاة. اللهم إلا إذا كان أجيرا عند أحد وعمله شاق، فقد يقال أنه يرتاح بالصلاة، لأن العمل المقابل الذي يتركه شاق، فالصلاة أريح منه، هنا يقال إنه شرك. أما إذا كانت راحته في الصلاة ويطلب هذه الراحة لا لأنه في خارج الصلاة في عمل شاق ويريد أن يرتاح من هذا العمل الشاق، فإن هذه مرتبة عالية جدا قل من يصل إليها، كما في حاله عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال في الصلاة. واقع كثير من المسلمين إلى الله المشتكى يقول لسان حالهم: أرحنا من الصلاة، صلى الله السلامة والعافية. ومن تصدق للأجر والخلف، الخلف جاء في الحديث، ولو كانت إرادته مؤثرة في العمل لما ذكر في النص، كما أن الترغيب في كثير من الأعمال بذكر جزائها من الجنة مثلا، والترهيب بذكر عقابها في النار، يعني ملحظ العامل وهو يعمل أنه يريد بذلك ثواب الله والجنة مثلا، أو يريد بذلك النجاة من النار، هذا في الجملة قد يعد تشريكا، لكنه ما ذكره الشارع إلا لأن إرادته لا تؤثر في العمل. والذي يخاف من النار هو في الحقيقة خائف من خالف النار. الذي يخاف من النار لا يقال أنه كيف يخاف من النار ولا يخاف من الله، لا، هو خائف من الله جل وعلا، وخوفه من النار لأنها عقاب الله جل وعلا لمن عمل عمله. ولذلك لو وجد أن شخصا ظالما مثلا وبيده سيف أو بيده عصا يضرب، الخوف من العصا أو من الشخص الذي يضرب به، الخوف من الشخص، ولذا الخوف من من يعذب بالنار وهو الله جل وعلا، فلا يعد هذا تشريك. ثم قال: استدل بحديث الرجل الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. أما من يلتمس بذلك الذكر ليقال شجاع فهذا أحد الثلاثة الذين استعر، أول من استعر بهم النار، كالذي يطلب العلم ليقال عالم، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا جزاؤه، ولا يعني أنه يخلد فيها، لا يعني هذا. أما كونه يلتمس الأجر والغنيمة، يلتمس الأجر والغنيمة، وهذا تشريك، فإن قتل حصل له كما جاء في بعض الروايات نصف أجره، وإن حصل له شيء من الغنيمة تعجل أيضا نصف الأجر. وفي الحديث: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، وهذه تجعل الغنيمة قسيم للأجر، يعني إما أجر فقط أو غنيمة فقط، ولا يمكن الجمع بينهما، مع أن كثير من أهل العلم من يرى أن أو هنا بمعنى الواو. وهذا أيضا نظير السؤال الأول من ألمانيا، من ألمانيا، وكان السؤال قريب من بعض، قلت من الشيخ تساهل ممكن وضعه هنا، يقول في ردك على بعض الأسئلة الخاصة في تضعيف وتصحيح الشيخ الألباني، قلت من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يأخذ بقواعد المتأخرين ويرقي بعض الأحاديث مجموعة طرقه، وإن كان بعضها لا يصلح الترقية، وحسب تطلعي لكتب الشيخ البسيطة رأيت بمقدمة كتاب تمام منه طبعا دار الراية، يقول الشيخ: القاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. السؤال: ممكن توضيح كيف رمي الشيخ بالتساهل وهو خالف السيوطي كثيرا في كتاب الجامع صحيح الجامع استدرك الشيخ بتساهله وتضل؟ نعم، السيوطي أشد تساهل، وأحمد شاكر أشد تساهل، فلا يمنع أن الشيخ يرد على السيوطي ويرد على أحمد شاكر. هذا يسأل يقول: ما رأيكم الدكتور حمزة المليباري الذي رد عليه الشيخ ربيع وذلك في تهجمه على صحيح مسلم ورده بعض الأحاديث مستدلا باستدراك الدارقطني؟ على كل حال، التطاول على الصحيحين لا شك أنه يفتح باب شر عظيم، وسواء كان من الدكتور حمزة أو من غيره، التطاول على الصحيحين يفتح باب شر مستطير لا يمكن سده. ومعلوم أن من أهل العلم المتقدمين الأئمة الفحول الكبار استدرك على الصحيحين، واستثنيت هذه الأحرف اليسيرة التي استدركها أمثال الدارقطني، استثنيت مما يفيد القطع من مرويات الشيخين. وعلى كل حال، المسألة معروفة عند أهل العلم، والإصابة في الغالب مع الشيخين. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: التدريس تدريس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعنوان. وقال: يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا،